فتكلم على ذلك والله المغاربة ومحمد بن منصور ابن حمامة السجناء فيه ولم يكن من ذلك وكتبت ما في كتابي نحو ذات الترجمة وسلمه حتى راه البخاري مبهمة وجمع بين الحبيب والترجمة تكلم ايضا على ذلك زي الدين علي بن منيب قل علامة ناصر الدين في شكل البخاري وانا نبي ذلك علي بن منيب وتكلم ايضا على ذلك زي الدين علي بن منيب قل علامة ناصر الدين في شكل البخاري وانا نبي ذلك وقد كان مجلد من كتاب اسمه ترجمان السواد وفي عبد الله بن الحسين السبتي اشتغل على المحصل وسل به الى كتاب الصيام ولو كان لكان في غايه كتاب الصيام انه لسير الكارم بما نقصر الله تعالى لم يقصر. وهذا كله يبين لنا شيئا كثيرا من طريقة البخاري في التراجم لأنه رحمه الله حريص على إظهار الفوائد وبيان مقاصد الرسول عليه الصلاة والسلام والإشارة إلى ما قد يخفى تحسب المطالع والقارئ على العناية بالتفكر والتحصل والنظر وعدم الاتباع بمجرد الظواهر حتى يتبين له مقاصد الرسول عليه الصلاة والسلام فيما قال وفيما أشار إليه فالتراجم في الشرح الأحاديث والإبانة في مقاصدها فقد يدين الأمر وقد لا يدين لكن بالتأمل يتبع لطالب العلم أشياء كثيرة أشياء كثيرة لم تظهر في الترجمة لكن أشير إليها. فالتراجم لها شأن عظيم في العلم وزائدة عمل البخاري رحمه الله وهكذا عمل غيره من أهل العلم فإن التراجم يشير بها إلى مقاصد الأحاديث ومقاصد الأدب والمقصود هنا الأحاديث البخاري رحمه الله والنسائي وداود وغيرهم من أهل العلم يترجمون الأحاديث في بعض معناها ومن بعض ما تشير إليه ينظر القارئ ويتأمل حتى يستفيد ما يقرأه غير ذلك. الفصل الثالث في بيان تقصيره الحبيب واختصاره. ولم يعدها الى عدتها من النشاط والمهمه الكافيه فلهذا تفرغت عليه ولم يصدق فعلها او يصل هذا الكلام كان يقول اوردها على غير الطريقه التي يريدها الحاجمون في ارادها اولياء وهكذا من يتكلم في الشيء وليس اهلا لهذا الامر او غير مؤد له عدته يغلب مثلا يعني دخل في الشيء ولم يعد له عده كافيه حتى يخرج منه طيبا وقد ادى حقه اذا من هؤلاء الكافيه نجعل من على اوثار الاسلام. قال رحمه الله تعالى بعض ما يوصف السيف قريه من حيث لا ورد ولا من نفسه كل منذ عدد واثنان واثنتين وثلاث حكم الدستور فيه كلمات ولدت منها او بنته وقرر الضفه كما بينت وهي في البيت معين وابو تحس ذاك لا مرتب حيث ما يبقى لا مرتب فهكذا مرتب فقاعده ثلاثه من علوم قاصر أحدهم الأم والثاني أبناء بخالفة الأم هو أصحاب الصلح. فهناك صلح كان بالاجتهاد من جد في بعض المسائل مع الإخوة عندما يرخوه معه من رأسه إن شاء الله، لكن يعرفون لهذا المسلمين أمر مجمع عليه النص على الكتاب العزيز قال الله على ومن كل ولد ورجع هو أبواه فلأمه السلح قال سبحانه ما ينتهى أيها الأخوان خيالا أو رأتك له أخوان أخوان كل واحد يقول فإن كان أكثر منهم فإن كان أكثر السلح فالسلطان لهم السلح من نفس وبإجماع العلم ولهذا قال الله عنه الله ما هو السلح قال بنجم ما هو السلطين هذا الصوف فضل أمي حيث لا ولد ولد إليك الجخل وعدد تغنيني أو تنتيني أو ثلاثي حكم البكر هو كالإنادي ولد ابن معها وبنته فضل وحسنه بعد جئته فالصوف وطهر الأم حيث لا ولد هو الابن وابن والولد لا يطلق إشغال الذكر والأنثى قال تعالى يسم الله في أولادكم الذكر من حظ الأنثى فالذكر يقال له ابن والانثى يقال لها بنت وكلاهما يقال له ولد حيث لا ولد ولا من الاخوه وحيث لا يوجد من الاخوه جمع وعدد حيث لا يوجد جمع من الاخوه ولا ولد ويشمل الذكر والانثى من اولاد الميت ولا زني لكن لما كان اولاد الابن قد يظن بعض الناس غير داخلين نبه يقول ولد ابن معها وبنته وإلا فالغلب الأطبر ده كامل هؤلاء وهؤلاء يحبثان ليس له ولد يعني ليس له ولد من سودة ولا من أولاد بنين كلهم أولاد ويشغلهم قوله سبحانه وتعالى فإن لم يكن له ولد ويرثه أبواه إن كان لم يكن له ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ولا ابن نزل أبوهما وعدم هذا الجنس وعدم الإخوة صار لها السلح. ثم بين أن المقصود بالإخوة اثنان فأكثر ثلاثة كثنين أو ثنتين أو ثلاثة فالإخوة من الإطلاق أقلهم اثنان قال تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين وقد ذكرنا الذكر والأنثى في أهل العلم في هذا المقام مشكلة على بعض الناس من أهم الثلث الاثنين قال إن قالوا الجمع ثلاث وهذا إن كان معروفا أن قالوا الجمع ثلاثة لكن أيضا في اللغة يطلق على الاثنين إخوة ولهذا قال وإن كانت إخوة رجالا ونساء خرج الذكر والحظ الأنثيين ويصدق ذلك على الذكر والأنثى وهكذا في الإخوة الأم إذا كان ذكر وأنثى أخذ الصوت في أحد الصدق حكم الذكور فيه كالإناث لا فرق بين الذكور والإناث قال تعالى فإن كان الإخوة لهم من السدس جعل السدس لها مع الإخوة والسدس لها عند عدمهم ومحصل من هذا أن تأخذ الثلث بشرط عدم الولد وعدم الإخوة. هناك شرط ثالث أشار إليه بقوله: وإذا زوجين وأم وأبو فزوج ما يبقى لها مرتب، وهكذا مع زوجة صاعدة فلا تكون عن العين قاعدة. أشار بهذا إلى أنها أيضا تمنع من الثلث كامل عند وجود هاتين الصورتين: زوج أم وأب أو زوج أم وأب، ويقال لهما العمريتان والغراوان لدروسهما في شرع الفرائض ولظهورهما كمن زوج الأغرين الصالحين. ويقال لهما العمريتان لأن عمر قضى فيهما وتابعه الجمهور والصحابة، وذلك لأن قاعدة القرآن والسنة في الورثة أن كل ذكر وأنثى استويا في نسبهما إلى الميت وزوجتهما منه، فإما يتساويا وإما يفضل أحدهما أخرى عن الآخر في الضعف كالذكر مع الابن مع الجند والأخ مع الأخت والأم والزوج مع الزوجة. فإن الزوجة تعطى ثمنا حيث يعطى الزوج ربع، وتعطى ربعا حيث يعطى الزوج نصف يعني النصف، والأب يعطى الثلثين حيث يعطى الأم الثلث على الولد، وهكذا الابن مع الجند والأخ مع الأخت. ومدى الثيان كالأبوين مع الولد الذكر في واحد وقت صدر، وكالأخ زوج والأخت أم أبو سريان وأبو بلاء في واحد وقت صدر. فهي أعطى الأم ثلث مع الزوج والأب، انعكس الأمر وصارت ضعفة عكس تعليق الفرائض، تأخذون من ستة وثلاثة ثلاثة من ستة ويبقى الأب واحد، فالعكس الأب صار نصفها اختلت القاعدة. وفي الزوجة والأم والأب تأخذون من أربعة ويبقى الأب له واحد من أربعة على نصفها نصف الأم. فلهذا رأى عمر بن عمر بن عمر فأمور الصحابة وَاللَّهُمْ وَأَرْضَاهُمْ أَنْ تَأْفِكُوا الزَّلْدَاتِ حتى تبقى قاعدة مستمرة ويكون كفنا النصف من الذكر في مجال اسمها الذي يبنيه بلدتها مع الزوجة وطع واحد من سنة أربعة ويبقى كفنا من الأب، ومع الزوجة وطع واحد من ستة في الزلدات ويبقى كفنا من الأب، فتشكل قاعدة على ماري عليه، ويكون المال بعد الزوج من الزوجة كأنه حاصل كريم فهو تصويفا من ما بقي على الزوج كأن هذا الأب شيء واحد، فهو تصويفا يعطيه الثلثين فصار ما أخذ من الزوج والزوجة كالمعدوم. وهذا على قول تأييد الزوج وأمه وأبو تصويف ما يبقى لها مرتب، وهكذا مع زوجة مصاعدة متأكثر زوجتين أو ثلاث أو أربع، فلا تكون عن العلوم أي عن نيلها وتحصيلها قاعدا يعني متكاثرا متقاعسا متكلف ونافس في طلب العلم. هكذا يعني الطالبين المجدين الراغبين ما يقعدون بل يسمعون وينافسون ويجتهدون في تحصيل العلوم، وكما بقعود عبر بقعود عن الكسل والضعف، لا تكون متكاسلا متقاعسا متكلف وسارع الى طلب العلم حتى تدرك منه المقصد الاعلى. وبهذا اتضح ان الزوجه تاخذ الثلث بسبب ثلاثه: عدميه، الاول عدم الولد، وخلفاء الوارث من ذكر وانثى لا ولد بيت ولا بني، ثاني عدم الاخوه حد جاء إذا تأكثر من ذكور البينات أو السلفية. قال عدم أنك إحدى العمليتين لأن تكون الرافعة إحدى العمليتين، فإن كانت فإنها تقع فيهما الثلث فتقع في الثلثان، ويجب أن الثلثين تعطف فيه في ذلك كل شهر الباب في شخص الثاني. وقد قال ابن عباس في هذا وعطاه ابن شامل وظهر الصحابه وافواهم على ما قاله عمر وجهه ما عرف. شد نعم ياتي في الباب ان شاء الله. نعم نعم ولو يجب أخوة جاء من أخوة صحيح ولو خلوا على أهل العلم ولا محجوب ولا محجوب بجهد كم موجود بخلاف المحجوب بوصف الجسد وقتل الثالثين هؤلاء يكون حصل العدل. أما المحجوب بجهد فهو ذلك معتبر لكن منع أغمن ومقدم عليه أفضل الشيخ المقاوة إما إذا كان مستهدين لا ليس لها وجه وأنهم غارفون لولا من هو أولى منهم ويعمهم النفس إخوة يعمهم النفس نصفها رحيم حدها عن كيف الإخوة. والعظمة هي كما قال العلم من الأب الغالب يحتاج إلى النفقة عليه وقيام بشؤونه، كان وجودهم مانعا لها ومسببا لنفيس حقه حتى يستعين بذلك على شؤون اولاده وهو مسؤول عنهم وعن الانفاق عليهم. في جمله قد يكون تجارا مستقلين ومثل نفسه في جمله هو مسؤول عنهم وهم محتاجون الى صدقته واعاده لهم. ثم الرجل من حيث هو ونصر عند فقاته والعناية في الضيم واحده والضيم، فكان وجود الاخوة في الغالب يكبر كثرة النفق عليه من لاحظت من القيام عليهم وغير ذلك، ولا يكون بعيدا ان يكون هذا من السبب حج هذا مع جميعها من سبب الناس. قال الشيخ إذا حركت اللام يمشي لكن ما يقع كنت عندك الجزء الباقي إذا حركت اللام ثلث الباقي يمشي وزيه. حلف الثاني يسرق حلف الرابع يمشي مستقعي قائما كله يتحدث حديث الله إذا أعطي لها مرتبين يمشي حديث الله يمشي. قال الاستغاثة أجيب في النحو بيتا ضربته أو ضربت أخاه أو مررت به فصل بيتي بالاستدامة الجملة بعده خبر ونصره بإغماد ضربت وأهنت وجارت واجبة الحج فلا موضع الجملة بعده. ويترجح النصب في نحو زوجا اضربه بالطلب زيدا زيدا اضربه زيدا اضربه بالطلب ونحو والسارق والسارقه تقطعوا ايديهما متاول. وفي نحو والانعام خلقها لكم للتماثل ونحو ابشرا منا واحدا مستجيرا وما زيدا رايته لغلل في سارق. ويجب في نحن ان زوجا لقيته فاكون وهل لا يستمتهي في وجوده فائد بالرفع في النحو أردت فإذا زيد يبرده عمرا بامتناعه ويستويان في النحو زيد قام أبوه وعمر أكرمته في التفاعل وليس منه يصل شيء فعلوه بالجلة أزيد وأزيد به جلده ضابط هذا الباب أن يتقدم اسم ويتأخر عن فعل عامل في ضميره ويكون ذلك الفعل بحيث لو كرر من ذلك المعمول وسلط على الاسم الأول لما قبل. هذا هو الاشتغال. هذا هو الاشتغال لأن الفعل شغل بغير الاسم المتقدم. فلذلك هذا هو باب الاشتغال. ويشغل الفعل بغير الاسم المتقدم. فيما حينئذ في إعراضه على حسب ما ذكر المؤلف من تفصيل بين أحوال الكلام فترك يتردح النص فترك يتردح الرفع ثلاثا يلزم النص فترك يلزم الرفع على حسب الأحوال التي سيق فيها الكلام وعلى حسب الأدوات التي دخلت على الاسم المقدم ويؤول المقام هو الفعل المحذوف على حسب الفعل المحذوف وإذا وردته منصوب فيجب الرفع معنى إذا وردته ضربت زيدا فيقدر فعلا مثل فعل الموجود أو مناسب له معنى أهمت زيدا وردته بخلاف زيدا أكرمته فيقدر الفعل فإذا أكرمت زيدا أكرمته أو شرفت زيدا أو رفعت زيدا أكرمته أو رفعت حلالا وإذا كان المقام يحتوي خلاف ذلك تبدو المعنى مناسب مثل زيدا ما رأت به جاوزت زيدا لأن رفع لا يتعدى بنفسه المقصود أن في كل مقام يقدر الفعل المناسب ويعامل الفعل المقدم بما يقتضي الحال من نصب أو رفع أو تخيير على حسب سياق الكلام نعم. مثال ذلك زيد ضربته ألا ترى أنك لو حذفت الهاء وصلت ضربت على زيد لقلت زيد ضربته يكون زيدا مفعولا مقدما وهذا مثال ما اشتغل فيه الفعل بضميره ومثاله أيضا زيدا مررت به فإن الضمير وإن كان مجرورا بالجاء إلا أنه في موضع نصب بالفعل فمثال ما اشتغل فيه الفعل باسم عامل في الضمير نحن قوله زيدا ضربت وقال فإن ضرب عامل في الأخ نصبا على المسؤولية والأخ عامل في الضمير خفضا بالإضافة إذا تقرر هذا فتقول وجود في الاسم المتقدم أن يرفع بالاستجابة وحينئذ يتعيد زيد أن يقدر به مرناك المقام لقد زيده إذا مرات غلامه ما يصحي مرات زيد مرات غلامه لا لأن زيد ما وقع به على غلامه ويقدر في مناك المقام يقال أهمت زيدا أهمت زيدا مرات غلامه لأن مرات غلامه في نوع من الإهانة لزيد وعلى الاحترام ويقدر ما غلامه نعم وجوده الاسم المتقدم ان يرفع بالاستجابه وتكون الجمله زاده في محل رفع على الخبريه وان ينصب بفعل محذوف وجوبا يكسره الفعل المكسور فلا موضع للجمله في مائل لانها مكسره وتقدير الفعل بالمثال الاول ضربت زيدا مررت وفي المثال الثاني جاوزت زيدا مررت به ولا تقدر مرادك لأنه لا يصل إلى الاسم بنفسه وفي الثالث أهمت زيدا ضربت أخاه ولا تقدر ضربت لأنك لم تضرب إلا الأخ واعلم أن للاسم المتقدم على الفعل المذكور خمس حالات فتارة يترجح نصبه وتارة يجب وتارة يترجح رفعه وتارة يجب وتارة يستوي وجهه وأما ترجيح النص ففي مسائل منها أن يكون الفعل المذكور فعل طلب وهو الأمر والنهي والدعاء كقوله زوجا تبرده وزوجا لا تهينه، واللهم عبدك الامر. وانما يترجح النص في ذلك لان الرفع يستلم من اخبار بالجمله الطلبيه عن المبتدا وهو اخلاف القياس لانها لا تحتمل الصدق والكذب. ويشكل على هذا الخبر يعني خبر الخبر لانه يحتمل الصدق والكذب. الروح الطلبيه الغالب لا كذلك ليس من جانبها هذا، ولكن في هذا المقام يجوز ان ينصب على الاصل وهو الارجح، ويجوز ان يغير او يرفع فيكون ما بعده خبر، لانه وان كانت طلبيه لكنه في الحقيقه يخبر عن رغبته في هذا الامر، عن رغبته في ضرب الشيء او اكرامه، فاذا يرغبه فاذا اكرمه فاذا لا تهمه فاذا الله يرحمك، فهو يخبر عنه المعنى الذي يكفي وجاز حينئذ اخبار بها يراه اليه بينه وبينه وزيد لا تهمه، فالارجح والانسب النصر. نعم لكنها طلبيه. نعم. ويشكل على هذا عدد قوله تعالى والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما، فإنه نذير قولك زيدا وعمرا تفرق أخاهما، وإنما رجح في ذلك النصر لكون الفعل المشغول فعل طلب. وكذلك قوله تعالى الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما، والقراء السبعة قد أجمعوا على الرفع في موضعين. وقد أزيد على ذلك بأن التقدير مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة تقطعوا أيديهما، فالسارق والسارقة مستوى معطوف عليه والخبر محذوف وهو الجار والمجرور، واقطعوا جملة مستأنفة، فلم يلزم من إخبار الجملة الطلبية عن المبتدأ، ولم يستقم عمل فعل من جملة في مبتدأ مخبر عنه بغيره من جملة أخرى. ومثله زيد فقير فاعتق، وخالد مقتول فلا تهم، وهذا قول سيبويه. وقال المبرد الف موصوله بمعنى الذي، والفاء في ابيها لتدل على الشبهيه، كما في قولك الذي يبكيه فله جره، وفاء الشبهيه لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. وقد تقدم في هذا الباب ان الفعل لو سلط على الاسم لنفر، ومنها أن يكون الاسم مقترنا بعاطف مخصوص بجملة فعلية كقول قام زيد وعمرا أقدمته، وذلك لأنك إذا رفعت كان في جملة اسمية فيلزم عطف الاسمية على الفعلية لها مرات خالفة، وإذا نصبت كانت الجملة فعلية لأن التقدير وأكرمت عمرا أكرمته، فتكون قد عطفت فعلية على فعلية وهما متناسبان، والتناسب في العطف أولى من التخالف، فلذلك رجح النص. قال الله تعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها، أجمعوا على نصب الأنعام لأنها مخلوقة بالجملة الفعلية وهي خلق الإنسان. ومنها أن يتقدم على الاسم أداة الغالب عليها أن تدخل على الأفعال كقوله أزيدا ضربته وما زيدا قاسه، قال تعالى أخرجنا واحدا من وأما وجود النصب فيما إذا تقدم على الاسم أداة خاصة بالفعل كأدوات الشرط والصفة، والتقدير كقوله هل زيدا رأيته فأكرمه، وهلا زيدا أكرمته، وكقول الشاعر لا تجزعني إن من كفر أهلكته فإذا هلكت فعند ذلك تجزعني، فعند ذلك تجزعني. وأما وجود الركض فيما إذا تقدم على الاسم أداة خاصة بالدخول على الجنة الاسمية، فإذا الجزائية فقولت خرجت فإذا زيت يمرضه عمرو، وهذا لا يجوز فيه النص لأنه يقتضي تحضير الفعل، وإذا الفجائيين لا تدخل في اللاعبين الإسمية. وأما الذي يستويان فيه فضابطه أن يتقدم على الإسم عاطف مشروط بجملة فعلية مخبر بالأعمش قبلها فقول زيد قام أبوه وعمرا أكرمته، وذلك لأن زيد قام أبوه جنة كبرى لا تنسهم. ومعنى قول كبرى أنها جنة في ظنها جنة، ومعنى قول ذات وجهي أنها اسم الصدر يعني مثل أنه. فإذا راعيت خدرها رفعت عمرا، وكنت قد عطفت جنة اسمية على جنة اسمية، وإذا رأيت عزيزها قصدته وكنت قد عطفت جنة فعلية على جنة فعلية على جنة فعلية. المناسبة حاصلة على كلا التقديرين في الصور والجمال. وأن الذي يتأشرح فيه الرفق ما عدا ذلك فقول زيد بارسول قال الله تعالى للناس عزيزة منها، أجمعت السبعة على رفقه وقرئ الكاذبا من نصر. وإنما يترجح الرفض من ذلك لأنه أصل ولا مرجح لغيره، وليس منه قول من ولأن الاكتساب الموجود مهما أمكن أولى من تقدير الحد عند الاستغناء عن الحد فهو أولى. فلهذا يرجح في مثل هذا لعدم وجود من يرجح النص زيد ربه، زيد أكرم به، زيد قام أبوه، زيد ربه، زيد أكرم به، يرجح به الرفع لعدم الحاجة إلى التقدير. وكلام كان ما كان الجنة يدخلها إلا مقام كان فلا حاجة إلى النص الذي يحتاج إلى ترجيح إلى تقدير فعل ينصف. المقصود أنه إذا لم تدعو الحاجة إلى التقدير فالإكساء والكلام موجود أو لا، ولهذا يرجح في هذا الرأي. فإن أخوانه فإن أخوانه أخاه فإن أخوانه أخاه فإن أخوانه أخاه فإن أخوانه أخاه. وليس منه قوله تعالى وكل شيء فعلوه كله، لأن تقدير تطبيق الفعل على ما قبله إنما يكون على حسب المعنى المراد. وليس المعنى هنا أنهم فعلوا كل شيء في الدنيا حتى يصح تطبيقه على ما قبله، وإنما المعنى وكل مفعول لم ثابت في الدنيا وهو مخالف لذلك المعنى. فالرفع هنا واجب لا راجح. قال مقصود كل شيء حصل نفسه مكتوب في الزمر، ولهذا وجد الرفع كل شيء فعله في الزمر، لكل شيء محفوظ له موجود في الزمر مكتوب في الزمر. نعم. فالرفع هنا واجب لا راجع، والفعل المتأخر صفة للإثم فلا يصح له أن يعمل فيه، وليس من أزيد به لديه لعدم اتباع النفس مع جواب التقليد صلى الله عليه وسلم. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يدرك الايمان ساجدا كيف يسمع. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال اخبرنا سعيد بن الحكم قال اخبرنا نافع بن يزيد قال حدثني يحيى بن ابي سلمه حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال اخبرنا سعيد ان سعيد بن الحكم حدثهم قال اخبرنا نافع بن يزيد قال حدثني يحيى بن ابي سليمان عن زيد بن ابي العتاب وابن المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ونفل السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. هذا الحديث يطلع من أبي يحيى يقول، ولكنه يؤيد بالعمومات. يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: ومن أدركتم فصلوا ومن أدركتم فأتموا. إنه يدل على أن المشروع للمؤمن إذا دخل صلينا في حال أنه يصلي معه ويدخل معه في الركوع والسجود والقيام، هذا هو المشروع. فلا يجوز له التساهل في هذا، بل الواجب عليه أن يوافق الإيمان بما هو فيه لعموم قول صلى الله عليه وسلم: صلوا إن أردتم فصلوا إن أردتم فأتموا. فإن وافقه ساجدا سجد معه، وإن وافقه قائلا قال معه، وإن وافقه راكعا ركع معه. هذا ظهر السنة. لكن كان أدرك ما بعد الركوع لا يعتبر روحه ولا يعدها بل يقضيها. أما إن كان وافق الركوع أو القيام فإنه يعتد بها. اختلف العلماء فيما إذا أدرك الركوع فقط ولم يدرك القيام على قولين: هذا قال الشارع عندك في هذا المقام. والصواب ما قاله الجمهور انه اذا ذكر الركعه ذكر اذا ذكر الركوع ذكر الركعه لعلم هذا اللفظ وما جاء في معناه ولحديث ابي بكر تقى في مشهور وهو البخاري والنسائي وغيرهما من جاء الى المشهور الراكع فركع معه لكنه ركع دون الصف ثم دخل على الصف فقال انه زادك الله حرصا ولا تعود ولم يحضر بطواع الركع اخذ الجمهور بانه معذور يعني حال اذا فاته خلاف هو معذور واحتج به من قال بعدم وجود ركع عن المأموم ولكن ليس فيه حجه ظاهره لانه معذور بالفوات ولهذا ذهب الشافعي رحمه الله مع ان يقول بوجوده ركع عن المأموم وهذا في هذا المقام الى سقوطه عن المأموم كما استطاع الجمهور مالك وابي حنيفه واحمد وغيرهم وذهب بعض الى انها لا تجزئ ولا اعتد بها صلى عليه يقضيها لانه فاته القيام والقراءه وهي هذا ذهب البخاري رحمه الله وجماعه ولكن الجمهور على انه لا تلزمه الاعاده وان لا يلزمه قضاء الركعه بل تجزئه لان هذا معظم الركعه معظمها الركوع والسجود هذا كذلك وعذر بقراءه القيام فلم يلزمه قضاء تلك الركعه للعذر نعم إذا تعمد ذلك لا تجزء على أحد القولين المستحب والجماعة وهو أرجح من العموم أما من فاته القيام أو نسي القضاء أو جهل الحكم فطلب من قال بعدم الوجوب تجزء لا صواب لا لا لا دخلك عن تجي خلاص نقول تجي من قلبي تجي يعني حتى على قول حتى الشرع ولا آخر من القرآن هذا يا تجي من معلومة هذا واثقيات نعم حدثنا مسدد وسليمان بن فرد قال أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر قال حماد أمر نبيكم قال أمرت قال حماد أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة ولا يكف شعرا أن يسجد على سبعة ولا يكف شعرا ولا ثوبا. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر وربما قال أمر نبيكم أمر نبيكم أن يسجد على سبعة أعراب وأمره أمر لنا أمر الله للنبي أن يسجد على ثلاثة أعظم وأعراب الأعراب الأعضاء أمر لنا فإن مأمورهم تأتي به صلى الله عليه وسلم وما أمر به هو أمر للأمة وما نهي عنه هو نهي الأمة إلا ما جاء التصريح بأنه خاص به عليه الصلاة والسلام. نعم حدثنا قتيبة بن سعيد نعم يجب أن يكمل ما ذكر له نعم الإمام العداء والإنذار والرداء نعم من توصل قطعة من المحل الأسفل نعم يجوز يجوز يستقي بالصوت لكن رمضة أو براد كان يستوي على جابه في حر إلى حر احتر الأرض نعم ضابط التفكير ممنوع وهنا جاءت العادة بأنه يسقط الأرض من طرفكم أصبحنا ثم لو نحن العادة ما يسقط العمامة مكورة لا يحتاج إلى مكفوفة نعم نعم نعم الأصل هو الوجود الامتناع أمرت يا نبيكم نعم هذا كراهة ذكر لكن ظاهر النص الطريق أكثر بآية لم لا بأس يصلي على الراس يصلي على الراس لا ما ما الحاجة ثم يباشر الأفضل يباشر المصلى ثم الحاجة الأفضل يكون وجهه على مصلى نفسه سواء كان مصلى أرض أو في الأرض. حدثنا